عزيز عليه ما عنتم أوحينا إلى رجل منهم عليك يا مولانا. قال الكافرون إن هذا لسحر بما كان No! صدق الله العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله دعواهم

صدق الله.